فاختصينا. هذا الحديث في نفس معنى الحديثين اللذان أخذناهما أو اللذين أخذناهما البارح، وأن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وحتى لو كان المانع من النكاح هو الانقطاع للتعبد لله سبحانه وتعالى فإن ذلك غير محمود. وعثمان بن مضعون أراد التبتل أي الانقطاع للعبادة وترك النكاح، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولو أذن له لاختصينا. هذا كلام سعد بن وقاص، وأيضا ورد عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لرغبتهم وإقبالهم على الآخرة وعزوفهم عن الدنيا، ومع ذلك ردهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. الحديث التالي، قال المصنف: عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. فقالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة. قلت: نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال له أبو لهب: لم أنق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة الحيبة الحال بكسر الحاء. هذا الحديث والذي بعده في باب المحرمات في النكاح، والله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه الكريم في سورة النساء في آيتين من كتاب من هذه السورة، بين المحرمات من النساء على الرجال في النكاح التي لا يجوز للرجل أن ينكحهن. وهذا الحديث الذي معنا فيه نوع من أنواع، أو فيه ذكر لبعضها المحرمات في النكاح. هنا في هذا الحديث ذكر لصنفين من المحرمات في النكاح، من يذكرهما؟ نعم، نعم، الربيبة وأخت الزوجة. الربيبة وأخت الزوجة، الربيبة المراد بها ابنة الزوجة من غيره، ابنة الزوجة من غيره. وجاء في هذا الحديث: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، وكذلك في الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وهل هذا الذكر للحجر هل هو من باب القيد؟ يعني إذا تزوج الرجل امرأة وعندها ابنة من غيره، ولكن منذ أن دخل بهذه المرأة وهذه البنت ليست عنده، لم يربها أو لم يقم على إصلاح أحوالها ولا كانت عنده، وإنما كانت مثلا في بلد آخر، فهل يجوز له أن ينكحها أم لا يجوز؟ يعني هل ذكر الحجر هنا في الآية هل هو من باب القيد والاشتراط أنه لا بد أن تكون في حجره، أو المراد أن المرأة أو يكون ذكر هذا الوصف إنما هو يعني خرج مخرج الغالب وليس من باب الاشتراط؟ طبعا جماهير أهل العلم على أن المرء لا يجوز له أن يتزوج الابنة ابنة زوجته سواء أكانت في حجره أو لم تكن كذلك، وخالف في ذلك بعض أهل العلم ونقل هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم هو القول الأول. هذه القصة، الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان عرضت عليه أن يتزوج أخته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب لأن النساء عندهن غيرة في هذا، فقال هل تحبين ذلك؟ يعني كيف تعرضين علي أن أتزوج؟ فقالت نعم لست لك بمخلية، يعني لن أكون وحدي، يعني لا يعني لابد أن يكون هناك ضرة موجودة معي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من زوجة، وما دام أن الأمر كذلك فأحب من يشاركني أو من يشاركني فيك أختي. هذا معنى كلام أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، فذكرت له أنه يتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينكح بنت أبي سلمة واسمها درة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها تحرم عليه من وجهين، إنها تحرم عليه من وجهين. طبعا هذا نوع ثالث من المحرمات ما ذكرناه، الوجه الأول أنها ربيبته في حجره، والوجه الثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة، فأبو سلمة أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت أبا سلمة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وهذا الحديث فيه ذكر لنوع أو لصنف من أصناف المحرمات في النكاح ولم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل قد جاء في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم بعد ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، وجاءت السنة بزيادة في هذه المحرمات، وأجمع على تحريم هذا النوع المذكور في الحديث أهل العلم، ونقل الإجماع غير واحد، وهذا يدل على قدر السنة وعظيم مكانتها ومنزلتها العالية في ذكر الأدلة أو في ذكر الأحكام، حتى يعني في تأسيس الأحكام، حتى ما لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى ما لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل من الجيد أن يحفظ، أن يحفظ، يحفظه كل طالب علم حتى يرد به على من يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقلل من شأنها ويرد الأحكام الواردة في السنة التي لم ترد في القرآن. يقال له هذا الآن هل ترى أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها محرم أو غير محرم؟ طبعا لا أعرف أحد يستحل الجمع بين المرأة وعمتها ومرأة خالتها، هذه المسألة إجماعية. فإذا قال نعم يحرم، من أين أتيت بهذا التحريم؟ ما الدليل؟ الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم ما وراء ذلك بعد أن ذكر المحرمات في النكاح، فهذا دليل يحفظ جيدا حتى يبين أن السنة تستقل بتشريع أحكام لم تذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث كما قلنا أجمع على حكم أهل العلم، وأيضا فيه أن الشريعة حينما أباحت التعدد لحكم عظيمة ويشعر يعني أو تثبت حتى كثير من الدراسات الحديثة أهمية هذا الأمر وفائدته العامة للمجتمع، لكن مع ذلك الشريعة تقدر أن هذا التعدد يجلب مخاصمات ونزاعات بين الضرات، هذا أمر معروف وموجود في فطر النساء، فلذلك منعت النكاح أو منعت الجمع بين الزوجات إذا كان بينهن قرابة بهذه المنزلة، حتى لا يتسبب التعدد بقطع الأرحام، حتى لا يتسبب التعدد بقطع الأرحام من القريبات يعني شديدة القرب من النسب بالنسب، مثل العمة ومثل الخالة وقبل ذلك الأخت. طبعا هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، ما ذكر الأخ من التحريم، هذا تحريم التعدد في القانون، هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. طيب الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يدل على أن أولى الشروط بالوفاء وآكدها وأغلظها هو ما كان في النكاح واستحل به الفرج، وهذا يوجب عناية واهتماما بهذه الشروط التي تجري بين الزوجين. والشروط المقصود بها الشروط في النكاح، فإن شروط العقد، طبعا شروط العقد أغلظ وآكد، شروط العقد أغلظ وآكد، ولكن هذا الحديث لا شك أنه يشمل الشروط التي تكون زائدة على مقتضى العقد. يعني إذا كانت هناك شروط بين الزوجين زائدة على مقتضى العقد فإن هذا الحديث يشمل التأكيد عليها، وأنه يجب الوفاء بها. يعني مثلا إذا اشترطت المرأة ألا يخرجها من دارها أو بلدها، أو مثلا تشترط المرأة أن يكون لها مسكن خاص مثلا إذا كانت لها ضرة ومثل ذلك، هذه كلها من الشروط التي ليست واجبة بمقتضى العقد وإنما تكون زائدة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على الالتزام بهذه الشروط التي تكون في عقد النكاح. أما الشروط الفاسدة التي تخالف مقتضى العقد فهذه لا عبرة بها، تخالف الشرع. يعني مثلا إذا اشترط الرجل أن لا يعطي المرأة مهرا هذا شرط باطل، أو إذا اشترط أن لا ينفق عليها بعد الزواج هذا شرط باطل لأن النفقة واجبة شرعا، أو مثلا اشترطت المرأة أن يفضلها على ضرائرها هذا أيضا شرط باطل لأنه مخالف للعدل الذي اشترط الله سبحانه وتعالى لإباحة التعدد. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. طبعا هناك مجموعة من الأنكحة التي كانت في الجاهلية قبل الإسلام كان فيها ظلم للمرأة، والمرأة قبل الإسلام كانت تعد من المتاع، يعني كأنها من الأثاث ومن الأموال التي لا قيمة لها، ولذلك كانت تورث. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وجاءت الشريعة باعتبار قدر المرأة وباعتبار رأيها في عدد من الأحكام ومن ذلك في النكاح. وهذا النوع من أنواع النكاح، هذا النوع من أنواع النكاح الذي جاء الإسلام بالنهي عنه وهو نكاح الشغار. واختلف أهل العلم في علة النهي عن نكاح الشغار، فقيل إن العلة هي ما ذكر في هذا التفسير، التفسير المذكور في الرواية، وهو سقوط الصداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ويكون التزويج هذا هو الصداق، مقابل أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، وهذه المقابلة هي صداق كل منهما ولا مهر فوق ذلك. فهذا هو القول الأول في علة النهي عن هذا النكاح. والقول في المسألة أن العلة ليست هي القلوب من الصداق، وإنما هي اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوجه موليته، وهذا قول الإمام أحمد في رواية عنه، ولهم أدلة على ذلك في في يعني في هذا التفسير في القول الثاني. طبعا نكاح الشغار هذا موجود إلى الآن، نكاح الشغار موجود إلى الآن، ويسميه بعض الناس نكاح البدل. طيب هذا أهم ما جاء في الحديث من أحكام. طبعا اختلف أهل العلم في فساد نكاح الشغار من صحته على قولين مشهورين بين الفقهاء، أن النكاح فاسد وباطل أو أن النكاح صحيح، وبعضهم اشترط لصحته أن يدفع الصداق، فإذا دفع الصداق فإنه يكون نكاحا صحيحا، وبعضهم أبطله وأفسده ابتداء. الحديث التالي قال المصنف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نكاح المتعة هو نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، فإذا انقضت المدة، إذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة بدون طلاق، وقعت الفرقة بدون طلاق. وهذا الحديث يدل صراحة على تحريم هذا النوع من النكاح، وكذلك استدل به على فساد هذا العقد لأنه ورد فيه النهي. والقول بتحريم هذا النكاح هو الذي استقر عليه قول فقهاء أهل السنة، ولذلك قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وفقهاء الأمصار كلهم على المنع، فقهاء الأمصار كلهم على المنع. إلا أن أهل العلم اختلفوا في وقت تحريم هذا النكاح، فإنه من المعلوم أن هناك روايات متعددة تدل على أنه كان مباحا أول الإسلام ثم منع وحرم، واختلفوا هل كان التحريم يوم خيبر أم كان يوم فتح مكة، وجاءت بعض الروايات أنه في حجة الوداع. وهناك تفصيل حقيقة يطول في هذه القضية، والذي يهمنا من ذلك أنه ممنوع ومحرم. وأما ما جاء قبل ذلك من الآثار في إباحته، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى مجموعة من الآثار الصحيحة ثم قال: هذه أخبار يقوي بعضها بعضا. طبعا ربما ذكر شيئا من غير الصحيح. قال: وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر، وهو يوافق حديث ابن مسعود، يعني يقول على الإباحة التي كانت قبل التحريم، وبعد ذلك طبعا منعت حال السفر وحال الحضر. كان بودنا أن نكمل كذلك يعني 4 أو 5 أحاديث، لكن الوقت أدركنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيما أخذنا وتعلمنا وأن يتجاوز عن تقصيري. طيب الكرام الأحبة، اللي ما اختبروا المرة الماضية يكونوا بالله مع يبقون في القاعة حتى يختبروا، يعطون الرابط. طبعا الأخ المشرف